وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ يعني معنى أنه قد أخذه من النبي وليس من غيره. قال إسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت، يعني لماذا عوقبت بهذا. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: الفأرة مسخ، وآية ذلك، علامة ذلك أنها مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ أنا نعم سمعته من النبي وليس عن أهل الكتاب. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالإنسان يتعلم من الأحداث التي تحفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. للإنسان ينبغي له أن يكون حريصا، وأنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها مرة ثانية. وحدثنيها أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس حاء، وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق. باب: المؤمن أمره كله خير. لا إله إلا الله، سبحان من جعل أمر المؤمن كله خير حيثما يقلبه، شريطة أن يؤدي مع وضعه مقتضى الشرع وما يريده الشرع. حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة، واللفظ لشيبان، قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اكتب لنا الخير يا أرحم الراحمين، وافتح لنا من خيرك ونورك وإحسانك يا كريم، واجعل للمسلمين أجمعين في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذه الساعة الخير الكثير والعطاء الوفير. اللهم ارزقنا وارزق المسلمين الأعمال القارة والأموال الدارة، واجعلنا ننفقها في طاعتك وفي وجهك الكريم يا كريم يا رحيم يا الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.